أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء Oh.

سبيل الله يوفى إليه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله.